واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. استدلال آخر نستدل به الميزة النعيمة على مدعاه من مجانية من مجانية الواجبات المجانية، فلا تصح الإجارة على الواجبات المجانية، مع أن هذه الواجبات تكليفية، فتكليفية هذه الواجبات مع أن الكلام في الوجوب وهو تكليفي، إلا أنه يسلب السلطنة، يسلب السلطنة والقدرة على المعاملة، يسلب السلطنة، وربما هنا يقرر أنه يسلب الملكية بعد، يسلب الملكية. فإذا كان شأن الوجوب التكليفي ذلك سيان شأن النهي التكليفي كذلك. ومن شرائط صحة المعاملة السلطنة، القدرة على التصرفات، يعني عدم الحجر. كما مر من أن من شرائط صحة المعاملة وجود السلطنة أو القدرة، مر الكلام إذا تذكرون. النهي يقضي الفساد، الفساد بعضهم فسر ميزة النهي بمعنى الحجر، الحجر الوضعي، والحجر الوضعي يترتب عليه الفساد المعاملة. فهنا هكذا المزنعي فسر مثل الحجر على على الصبي، أو الحجر على المفلس، أو الحجر على السفيه، فمعنى وضعي مأخوذ يعني في رتبة سابقة على المحمول وهو الفساد، مثلا فساد المعاملة. كما أن السلطنة معنى وضعي مأخوذ في رتبة سابقة على صحة المعاملة أو الإيقاع. طبعا هذه السلطنة غير ملكية المال كما مر. فكان في عندنا ثلاث أمور في الدين، يعني بناء على المشروع الآن، مو بناء على المبنى الصهاني، بناء على المشهور عندنا ثلاث، لاحظوا ثلاث أمور، وهي أن شوف لاحظ العبارة في الحديث النبوي التي هي معتمدة، هذا الحديث النبوي عند الأصحاب: الناس مسلطون على أموالهم. شوف لاحظ كم موضوع الآن عندنا: ذات المال، كون المال مضاف للناس، مضاف يعني بإضافة ملكية، بعدين يأتي مسلطون، فسلطتهم ليست عين إضافة الملكية بينهم وبين أموالهم، بين المال. فهذه السلطنة ليست هي نفس سلطنة الملكية، هذه السلطنة على التصرفات، يعني التقريب الموجود عند المشهور هكذا، التقريب عند المشهور هكذا أنه نعم أنه أنه نعم معنى غير ملكية، وإنما هو معنى غير ملكية، وإنما هو القدرة على التصرفات، ومعنى وضعي، معنى وضعي، وغير عين المال وغير الملكية، وغير الصحة المترتبة على السلطنة. شوف كم معنى وكم رتبة موجود في البيت. المقولة هي للكافر، إذا الحوالة على مجهول مشكلة. فشنو اللفظ اللي قاله؟ شنو يريد يقوله؟ المعنى في بطن الشاعر أو خارج بطنه؟ أنا بحث آخر. ها الحديث تقصد يعني. ها ها. على كل هي قاعدة عقلائية بعد. التتبع تتبع الرواية يجي بتتبع أكثر. بتتبع أكثر. أي اسم المفروض يعني يصير لها في مصادرنا ما موجودة. لا بس راح يتبع أكثر. طبعا الشافعي نفسه في كتاب الأم وكتاب أخرى عنده أحاديث نبوية ما موجودة في الصحاح العشرة كلها. الشافعي نفسه عنده أحاديث نبوية ما موجودة في الصحاح العشرة كلها. عنده أحاديث يعني مسندة بعد وما رواها أصحاب الصحاح العشرة، يعني ممتنع الآن يكون هو رواها عن شسم ممكن. الآن الراوندي رحمة الله عليه عندنا عند كتب رحمة الله عليه، هذا تحفة الراوندي، هو معاصر السيد فضل الله الراوندي. هذا قطب الدين الراوندي، عند كتاب الخرائج والجرائح مثلا، عند كتاب قصص الأنبياء، عند كتاب نعم إيه فقه القرآن، بس كتب الحديث يعني عند بعد كتاب في الحديث آخر. هذه الكتب انصافا عيون الحديث موجودة وما موجودة لا في روايات الصدوق ولا الكليني ولا الطوسي ولا البرقي ولا كذا. حفظ شيء من التراث الشيء العظيم، يعني ممكن هذا مو ممكن. المقصود نرجع إلى ما كنا فيه. فإذا لاحظ هنا معاني متعددة مراتب مختلفة مو مرتبة واحدة، وهذا لازم ننتبه إليه. فالمقصود انه الميزة ابن عين يستدل، يقول ان يستدل على ذلك بان الوجوب التكليفي اذا كان يسلب القدرة فكيف بالنهي بعد؟ واذا سلب القدرة السلطنة على التصرفات، وان لم يعدم الملكية لكن يسلب السلطنة على التصرفات فيجب الفساد. مثل الصبي، الصبي عند ملكية أو السفيه أو المفلس ولكنه ليس لديه سلطنة على التصرفات. على كل المثال الثاني الذي مر أيضا استشهد به الميزة النائمي مثال المنذور الصدقة من صحبها. المثال الثالث، لو اشترط البائع على المشتري أن المشتري لا يبيع المبيع إلى آخر، فهنا الشرط التكليفي المؤمنون عند شروطهم يوجب سلب السلطنة عن المشتري مع أنه حكم تكليفي. هذه استشهد بهذا المزمن، استشهد بأن هنا لاحظ أحكام تكليفية سواء وجوب أو وجوب، معنى كلها وجوب لأنها تتعلق بالمسبب أو بأثر المسبب توجب سلب السلطنة عن المكلف. هذا استشهاد الميزان. أشكل على الميزان أن الواجبات التكليفية لا يصح المجانية، لا يصح الإجارة عليها ليس بسبب وجوبها. هذا بحث طبعا هو في الحقيقة في باب الإجارة على الواجبات، يبحث في المكاسب المحرمة الإجارة على الواجبات. الإجارة على الواجبات عندنا في نفس بحث المكاسب المحرمة الإجارة على العبادات، في الإجارة على الواجبات، مبحثين يعني. وعنونا في باب المكاسب المحرمة باعتبار أنه إذا كان الإجارة باطلة فيكون محرم، فبحثوه في المقاصد المحرمة. هناك على كل التحقيقات الأخيرة سيما التي أسهم فيها الإعلام مثل الصهاوني وغيره في حواشي المكاسب وبقية محققين المحققين من حشي المكاسب حققوا هذا المطلب وهو أن الوجوب في نفسه لا يسلب السلطنة ولا يمانع من صحة الإجارة. أفرض أن هنا يأتي مستأجر ويؤاجر الأجير على صلاة الفريضة التي يكون الأجير مخاطب بها، فهذا الأجير مكلف بالغ، الأجير عليه صلاة الظهر، فهذا المستأجر من باب أن يحس الأجير على الالتزام بالصلاة أو بالصيام الواجب عليه أو بالحج الواجب عليه، يقول أؤاجرك على أن تصلي لله ما في ذمتك من صلاة الظهر. يقول ما في مانع، ما المانع في ذلك؟ الوجوب التكليفي ليس معناه سلب ملكية المكلف بالفعل. الوجوب التكليفي ليس معناه سلب ملكية الفعل الواجب تكليفا على المكلف. يعني صلاة الظهر وإن وجبت تكليفا الآن على الأجير، ولكن ذلك لا يعني أن صلاة الظهر الأجير لا يملك فعلها. شوف هذا البحث نفس تعبير آخر عن البحث الذي قدمناه مهدناه سابقا، غير المقدور شرعا القدرة الشرعية مع القدرة الوضعية، القدرة الشرعية التكليفية مع القدرة الشرعية الوضعية نفيا وإثباتا، القدرة العقلية الشرعية والعقلية، في شرعية وشرعية، تكليفية ووضعية، تلازم بينهما أو عدم تلازم، وهناك قدرة عقلية وشرعية وعقلية، شرعية وعقلية، شرعية تكليفية وعقلية تكليفية، وقدرة وضعية شرعية، قدرة وضعية عقلية، وفي عقل أيضا. هذه عدة قدرات، هل بينها تلازم أو لا؟ بينها تلازم أو لا؟ لأنه يؤثر في صحة المعاملات والإيقاعات، لأن القدرة الموجودة المأخوذة في المعاملات في صحة المعاملات قدرة وضعية. فهل يا ترى زعزعة القدرة التكليفية يزعزع أو يزيل القدرة الوضعية أو لا؟ مبحث ذات مرة بنا تذكرون تقسيم زين، شوف تعدد الألفاظ، تعدد التعابير مع تشاكل المعنى. القدرة الوضعية يعني السلطنة نفسها، سلب القدرة يعني الحجر نفسه، الحجر سلب القدرة الوضعية، والحجر التكليفي غير الحجر الوضعي. النهي يسمى حجر تكليفي. شوفي تعابير مختلفة لمعنى واحد أو لمعاني متعددة لها اصطلاحات متعددة، يجب أن لا يعني نغفل أنه هو بحث واحد. حجر، حجر يعني عجز، العجز نفس الحجر، ونفس المعنى قد يكون المنع بمعنى المنع. قدرة سلطنة، حذر عاجز مقابلها يعني. وهو الذي مر بنا بين الشرع والشرع، الشرع التكليفي والشرع الوضعي، وبين الشرع التكليفي والعقل التكليفي. غير المقدور شرعا غير مقدور عقلا، هذا بين الشرع التكليفي والشرع عفوا والعقل التكليفي. غير المقدور عقلا غير المقدور شرعا غير المقدور شرعا غير المقدور شرعا غير المقدور عقلا. ففي تلازم طبعا لمن يقر بهذا التلازم يؤثر على مجمل مسار بحث المعاملات. نعم. فعلى أي حال هناك في مبحث الإجارة على الواجبات ذكروا بأن ذكروا بأن الوجوب التكليفي لا يسلب القدرة الوضعية الشرعية. البحث طبعا مفصل مهم يفيد في أبواب عديدة. هل هناك تلازم بين القدرة التكليفية الشرعية والقدرة الوضعية الشرعية، أو في انفكاك القدرة الوضعية الشرعية يعني السلطنة، يعني ماذا؟ يعني السلطنة نفسها. فإذا يجب أن نلتفت لهذه الملاحظة. فهناك حققوا بأن الوجوب التكليفي، الوجوب التكليفي يعني ماذا؟ الوجوب التكليفي لا يسلب قدرة المكلف الوضعية الشرعية، ولا يسلب قدرة المكلف العقلية، العقلية التكليفية أو العقلية الوضعية. فبالتالي الإجارة على الواجبات لا مانع منها. هنا في الإجارات المجانية إنما لا تصح الإجارة لقيام دليل خاص أن الشارع يريد هذه الأفعال مجانا، يريدها أن تصدر من المكلف يلزمه بها تكليفا ومجانا، دليل خاص قائم. وإلا لو لم يكن هناك هذا الدليل الخاص لما بني على أن هذه الواجبات لا يصح الإجارة عليها. مثال، الآن هناك الواجبات النظامية. الواجبات النظامية ماذا؟ قسم من الواجبات الاجتماعية في الحياة الاجتماعية تسمى الواجبات النظامية، طبابة الطبيب، هندسة المهندس، صنعة الصانع، زرعة الزارع، يعني الحياة الاجتماعية تقوم على هالمفاصل. حتى التاجر في كسبه يعتبر طبيعة النظام الاجتماعي، الحياة الاجتماعية تعتمد على مثل هذه المفاصل، مثل هذه الحركة الدورية. فلو لم يكن اللهم صل على محمد، فلو لم يكن هذه المفاصل موجودة بشكل دوري تدير حركة المعايش والمعاش، إلى ما قام الحياة الاجتماعية خضوان. فواجب هذه كلها واجبة، واجبة كفائية لا أقل، لكن مع ذلك لا تسلب القدرة الوضعية على تلك الأفعال، بل كما يقرر أن من صالح النظام العام أن تكون بأجرة على أساس يأمن دخله ومعاشه. واجبات تكليفية نظامية. فمن مصلحة هذا الواجب التكليفي النظامي أن يكون بالعكس، أن يكون يقرر ملكية له، يقرر قدرة له، لأنه تسلب عنه القدرة. إيه. فعلى كل فلذات حرة في باب الواجبات في باب عفوا في باب المقاصد المحرمة الإجارة على الواجبات مباحث إنصاف المعاملية متينة هناك ذكروها في المقاصد المحرمة سواء في الإجارة على الواجبات التكليفية أو مسألة التي بعدها الإجارة على العبادات. نعم مسائل جدا متينة لطيفة هناك ذكروها هو هاي مباحث القدرة أقسامها التي مر بنا قدرة سلطنة تسميها حاجب تسمي مانع تسمي سلب قدرة كل شيء تسمي فساد نفس الشيء انتبهت شلون مراتب هاي المباحث كلها موجود ولا بد تلاحظ في المعاملة أخذت أي قدرة أي سلطنة أي كذا لذلك بين مثلا التوارد بين وجوب الحج ووجوب آخر توارد عندنا ورود وعندنا ماذا توارد يعني كل حكم يريد أن يكون واردا على الحكم على موضوع العضو الآخر والحكم الآخر يزيد يصير هو وارد على موضوع الحكم الأول هنا معيسى عبر عنه توارد في بحث التوارد انت لازم تدقق ان الحج صحيح اخذ فيه الاستطاعة اي استطاعة تكليفية وضعية عقلية العقلية التكليفية العقلية الوضعية العقلية الوضعية الملك عقلائية عقلية تكليفية اي استطاعة اخذ فيه فلازم تحرر كي يقرر يحدد موضوع وجوب الحج كي نرى أن ذلك الوجوب المنافي له أو المدافع له يعدم أي استطاعة أي قدرة كلها مباحث مهمة مقصود عليك على المبحث مهم فهناك ذكروا في مسألة الإجارة على الواجبات قالوا بأن الوجوب من حيث هو لا يسلب القدرة الشرعية الوضعية ولا القدرة العقلية وهذا مبحث مهم في كل باب الإجارة في الحقيقة والمعاوضات القاضي يصح له أن يأخذ أجرة معاش وظيفة في الروايات لا يصح لما دليل خاص ورد إنما يرتزق من بيت المال يعني ليس هناك صفقة تعاقد بحيث يملك هو يبذل له من بيت المال لكن لا يملك لابد أن يأتي بالشيء هذا مجانا وهذه أنا أتحرك لها مغزى أخلاقي تربوي القاضي مهم ولعفة القضاء واستقلالية القضاء عن تأثير الجهات المختلفة على أتحرك فإذا نفس الوجوب لا يسلب القدرة هذا المبحث في نفسه مهم طبعا هذا المبحث كما ذكرت لكم هو الذي هو في نفسه مهم في الحقيقة هو من صلب هذا البحث فهذا البحث بالدقة بشكل مبسوط أو تفصيلي معاملي أعلام ذكروه في المقاصد المحرمة هنا ذكروا خطوط عامة من عنده هذا المبحث نفسه النهي عن المعاملة أو الإيقاع عن نفس الشيء يقتضي الفساد أو لا قسم منه بحثهما هذا بالنسبة للإجارة على الواجبات إذا استشهاد الميزاني ليس في محله حقيقة ليس في محله الشاهد الثاني الذي ذكر الميزاني مندور الصدقة مندور الصدقة أيضا هذا الشاهد الثاني يعني خدش فيه خدش فيه قالوا لأن النذر غاية ما يلزم في أدنى نذر النتيجة وفي نذر الفعل نذر النتيجة ونذر الفعل كما أن الشروط في العقود عندنا شرط النتيجة وشرط الشرط الذي يتشارط به أو عليه المتعاقدان هناك شرط النتيجة وشرط ماذا؟ وشرط الفعل. شرط الفعل يعني يشترط أحدهما على الآخر الخياطة، خياطة فعل، أو كنس المسجد، أو أي فعل من الأفعال. شرط الفعل، شرط الفعل. تارة لا، شرط النتيجة. شرط النتيجة يعني ماذا؟ شرط النتيجة يراد منها مثلا، قبل أن ندخل هذا المثال، مثال آخر، أحدهما يشترط على الآخر أن يبيعه بيعا ثانيا. مثلا البايع يبيع المبيع على المشتري في البيع الأول، ويشترط على المبيع على المشتري أن تبيعني عينا أخرى أنت مالك لها. أن تبيعني، أن تبيعني يعني فعل، أن تقدم على فعل البيع. أن تبيعني أو أن تهبني. أن تهبني يعني أن تقوم بعمل الهبة، فعل، شرط فعل. هذا خياطة، خياطة التالية لها مالية. أما شرط النتيجة كيف؟ شوف هالأمثلة، لو أردنا أن نفرض شرط النتيجة، شرط النتيجة نقول هكذا، أبيعك مثلا، البايع يشترط على المشتري أبيعك هذا المبيع بثمن كذا على أن لي في ذمتك ملكية خياطة الثوب. هني يعبرون هذا مو شرط فعل، هذا يسمونه شرط نتيجة. لما؟ لأن أنت لم تشترط هنا الفعل نفسه، اشترطت ماذا؟ اشترطت الملكية. قد يأتي بلفظة الملكية، وقد يقول يأتي بلفظة أخرى على أن يكون لي في ذمتك، على ذمتك لي، لي هاي لي مو شرط، يعني مقصود يعني ملكية. المهم على أن أملك منفعة في ذمتك، منفعة خياطة الثوب، هذا يعبر عن شرط نتيجة ليس فعل. الملكية ليست فعل، الملكية هي معنى وضعي، معنى وضعي يتحقق ويحصل ويتحصل ويوصل إليه بتوسط عقود إيجاب وقبول. هنا أنت بدل ما تمر على الإيجاب والقبول تشترط النتيجة الإيجاب والقبول، لذلك عبر عنه شرط ماذا؟ شرط نتيجة. يعني بعبارة أخرى، المسبب أو أثر المسبب اصطلاحا يسمونه ماذا؟ نتيجة. نتيجة يعني مسبب، نتيجة يعني مسبب. شرط النتيجة هذا معناه، يعني أنت تشترط أثر عقد، عقد هبة أو معاوضة، أو يعني أو كان معاوضة. مثلا في البيع، بدلا نقول البايع يقول يشترط على المشتري أبيعك هذا على بثمن كذا، يقول على أن تبيعني، يعني على أن تقوم بفعل البيع، لا، على أن العين الثانية الأخرى التي هي ملكك أنت أيها المشتري تكون هذه العين ملكا لي بثمن آخر، على أن تكون العين الثانية التي هي للمشتري ملكا للبايع، المشتري يصبح بايع ثاني بثمن آخر، والبايع الأول يصبح مشتري في عقد آخر. نتيجة البيع ما هو؟ ملكية هنا مجرد. فهذا يعبر عن شرط النتيجة، شرط النتيجة. النذر أيضا عندنا نذر الفعل، نذر النتيجة. النذر في الحقيقة ندقق، هو الآخر شرط من الشروط. غاية الأمر النذر شرط ابتدائي مع من؟ مع الله عز وجل. يقولون الشروط الابتدائية، سامعين هذا مر عليكم في المكاتب، الشروط الابتدائية المشهور عندهم ماذا؟ غير ملزمة أو غير ذات أثر وضعي، فقط أثر أخلاقي، وعد في الوعد الابتدائي. الشروط الابتدائية، الشروط يعني شنو؟ التزم، هو الالتزام، أتعهد لكم إلى الابتدائي، يعني أتعهد يعني وعد. طبعا في 8-9-10 من كبار علماء الإمامية يلتزمون، منهم السيد اليزدي رحمة الله عليه والمجلسي والنراقي والشيخ البهائي، في جماعة كثيرين 8-10 من كبار علماء الإمامية يقولون لا، الشرط الابتدائي كالشرط الضمني. لا هو صحيح في نفسه، صحيح وفيه لزوم تكليفي وفيه لزوم وضعي، هذا مبنى. لكن مشهور شهر عظيم لعلماء الإمامية أن الشرط الابتدائي، هذه الاصطلاحات لازم نلتفت لها، هي يوميات باب المعاملات نبتلى بها. الشرط الالتزام، الالتزام في العهد، شوف كم اسم اللي شيء واحد، التزام، شرط، عهد، كل شيء واحد. في الحقيقة أوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، أوفوا بالعقود، العقود ربط، والعهد ربط عهدين، عقد يصير ربط يسمونه عقد، التزام شرط، كله معنى واحد. فالشروط الابتدائية مشهور أنها ليست ملزمة وليست يعني لها أثر وضعي، إلا الباب النذر، تشترط مع الله كالعهد مع الله، كاليمين مع الله أيضا، ملزم تكليفا، فهنا نزل الصدقة. غدا نواصل إن شاء الله، وصلى الله على محمد وعلى آله.